الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: والصلوات المثنونة خمس، والصلوات المثنونة خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. لها الجماعة، ده الصلاح جديد يا جماعة، صلاح الرجل. والمراد بالمسنونة أي التي تسن بها الجماعة، وستأتي في مواضعها. قال: والسنن التابعة للفرائض، يعني التابعة للصلوات الخمس، والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعة الفجر، يبقى 2 في الفجر، وأربع قبل الظهر، يبقى 6، وركعتان بعدها، 8، وأربع قبل العصر، 12، وركعتان بعد المغرب، 14، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، دخلنا في الايه؟ في 17. يبقى السنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعة الفجر ولا خلاف فيها، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، فنوضح ما فيها من خلاف، أربع قبل العصر كذلك، ركعتان بعد المغرب لا خلاف فيها، ثلاث بعد العشاء فيها كلام سنوضح. اختلف الأصحاب في عدد الركعات التابعة للفرائض، فالأكثرون على أنها 10 ركعات، فالأكثرون على أنها 10 ركعات، والمراد الراتبة المؤكدة. يبقى الراتبة يقصد بها السنن الآكدة. نعم، أصحاب الشافعي، أصحاب الشافعي، إلا ما ذكره الشيخ سنة، وسنورد أدلته. ركعتان قبل الصبح ولا خلاف، ركعتان قبل الظهر، قلنا فوق كانوا كام؟ كانوا 4، تحت هنا كام؟ 2، يبقى هناك خلاف بين الأصحاب في عدد ركعات الفريضة التابعة قبل الظهر بين 4 ركعات وركعتين، يبقى ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب، يبقى شال 4 اللي هم قبل العصر، وركعتان بعد العشاء، بدل ما كانوا 3 بعد العشاء بقوا 2، وحجة ذلك ابن عمر، حديث ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 2 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وحدثتني حفصة بنت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعتين بعدما يطلع الفجر، يبقى سنة الفجر أدي 2 ركعتين. رواه الشيخان: ومن ذكر 4 قبل الظهر فحجته ما روى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، يبقى الخلاف في عدد ركعات الركعات الراتبة قبل الظهر. ففي حديث ابن عمر ذكر أنه صلى مع النبي ركعتين قبل الظهر، وفي حديث عائشة أن النبي ما ترك أربعا قبل قبل الظهر، وهذا من باب التوسعة. ومن ذكر أربعا بعد العشاء، بيذكر مسائل خلافية وأدلة كل فريق. يبقى أول خلاف في الصلوات اللي هي قبل فريضة الظهر. كم قول في المذهب؟ عندنا وجهين، أربع ركعات قبل الظهر ودليله حديث عائشة، ركعتين قبل الظهر ودليله من حديث من؟ ابن عمر. أما بالنسبة للسنن التي بعد التي قبل العصر فخلاف، منهم من قال أنها آكدة، سنة آكدة أربع ركعات قبل صلاة العصر، ومنهم من قال أنها غير آكدة. وحجة من قال أنها آكدة ما رواه الترمذي عن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعتين. هذا الحديث حسنه الترمذي، وقد حسنه أيضا الألباني، حديث صحيح يا جماعة. يبقى هنا دليل من قال أن السنة قبل العصر أربعا هذا الحديث المروي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات قبل العصر. اتفقنا يا جماعة؟ والركعتان بعد العشاء مذكورتان في حديث ابن عمر اللي احنا قلنا أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء، حديث ابن عمر. ثم المراد بالمؤكد ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى دلوقتي ذكر ما في المذهب من أقوال بالنسبة للسنن الرواتب، فلا خلاف في السنة اللي هي قبل صلاة الفجر ولا بعد صلاة المغرب أنها من الرواتب التي اعتاد النبي عليها صلى الله عليه وسلم واظب عليها. أما بالنسبة للسنة القبلية بالنسبة لصلاة الظهر ففيها كم وجه يا جماعة؟ وجهين، من قال أنها أربعة حديث علي، من قال أنها اثنين حديث ابن عمر. وأما البعدية فاثنين باتفاق. وأما بالنسبة للعصر فقد اختلف أيضا، بعضهم قال لا رواتب في المفيه قبل صلاة العصر ولكنها من السنن الغير آكدة، وبعضهم قال هي آكدة وأخذ بحديث عائشة أن النبي لم يدع أن يصلي قبل العصر أربعا. يرحمك الله، صحيح موجود في البخاري. وأما بالنسبة للسنة بعد العشاء فمن حديث ابن عمر أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الوتر عند الإمام الشافعي صح بركعة، لذلك قال في المتن كم ركعة؟ ثلاثة، ثلاثة اثنين ويوتر بإيه؟ بواحدة، بناء على أن الوتر على المذهب أقله إيه؟ ركعة، أقله ركعة. وكان سعد بن أبي وقاص يصلي الوتر ركعة واحدة. ثم بدأ يتكلم عن السنن الغير راتبة التي صلاها نبينا وتركها، فقال الشيخ هل يستحب ركعتان قبل صلاة المغرب؟ هل يستحب ركعتان قبل صلاة المغرب؟ وهذه سنة كما قلنا غير آكدة، أي لم يواظب عليها النبي، فعل وترك. وجهان، قال النووي الصحيح استحبابهما، الصحيح استحبابهما. ففي صحيح البخاري من قول النبي صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء. فهذا الأمر صرف لكلمة إيه معها لمن شاء صرف. وفي مسلم كان الصحابة يبتدرون السواري، السواري اللي هي العمدان، يعني يتخذونها سترة، كانوا يبتدرون السواري لهما. إذا أذن المغرب حتى أن الرجل لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما، لكثرة من يصليهما، يعني يصلي يا جماعة يصلي الركعتين بتوع السنة القبلية. الوجه الثاني في المذهب أنهما لا يستحبان، يبقى عندنا الوجه وهو الصحيح أن هذه السنة مستحبة، سنة الصلاة القبلية قبل المغرب ركعتين. قول الثاني أنهما ليسوا على الاستحباب. لما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول عن ابن عمر ضعيف، قال الحافظ في التلخيص: رواه أبو داود والبيهقي من حديث طاووس عن ابن عمر، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. يبقى القول الثاني أن السنة القبلية قبل المغرب لا تستحب، لحديث ابن عمر: ما رأيت أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يرد بأمرين: الأمر الأول أنه ضعيف من ناحية السند، فقد ضعفه كما قلنا الألباني. الأمر الثاني أن الحديث نافي ولا مثبت؟ الحديث ده بينفي ولا بيثبت؟ بينفي، ما رأيت أحدا، يبقى في نفي. الحديث الثاني اللي فوق: صلوا قبل المغرب، وفي رواية مسلم كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن المغرب حتى أن الرجل لا يدخل إلى المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. نسأل ونقول: هذا الحديث إثبات ولا نفي؟ إثبات. يبقى حديث ابن عمر إيه؟ نفي. والحديث الأول يا جماعة إثبات. والقاعدة الترجيحية تقول أن الإثبات يقدم على النفي، أن المثبت يقدم على النافي. زي إيه؟ ورد من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبغ لحيته. نرى أن أنس قال: ما سبغ صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا مثبت، وهذا يا جماعة نافي، فيقدم المثبت على الإيه؟ على النافي. ترى أن سيدة عائشة تقول: من حدثكم أن محمدا بال جالس قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جالسا. ثم حذيفة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. يبقى حديث عائشة إيه؟ نافي. وحديث حذيفة يا جماعة مثبت، فيقدم الإثبات على الإيه؟ على النافي. طب ليه؟ لأن النافي ربما لم يرى ولكن الثاني رأى، ده ثقة وده ثقة، فالذي نفى لم يرى، والذي أثبت يا جماعة رأى، والذي يرى قوله يقدم على من لم يرى، مش كده يا جماعة؟ يبقى الإثبات الحديث يرد من ناحيتين: الأولى من ناحية السند فهو ضعيف، والثانية من الناحية الأصولية، فنقول أن المثبت قوله يقدم على النافي. وعلى ذلك فالقول الأول هو الصحيح كما قال النووي، أن الصلاة قبل المغرب ركعتين سنة أمر بها النبي وفعلها الصحابة. وثلاث نوافل مؤكدات، يعني من السنن الآكدة. يبقى وخلص دلوقتي السنن التوابع، التوابع التي تأتي بعد الايه يا جماعة، بعد الصلوات المفروض. انتقل بعد ذلك على نوع آخر يسمى بالسنن، بسنن النوافل المؤكدات، يعني ليست بتوابع للصلوات المفروضة. ذكر منها صلاة الليل، صلاة الضحى، صلاة التراويح في رمضان. طيب بالنسبة لقيام الليل، فقد أجمعت الأئمة على استحبابه لقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال الشيخ: وكان واجبا ثم نسخ. طبعا خلاف قائم الوجوب في الآيات في قيام الليل في الفترة المكية قبل نزول الصلوات المفروضات، هل قيام الليل كان واجب؟ خلاف كبير بين أهل العلم، وهل هو واجب في حق النبي ولا يجب في حق الأمة، هل هو واجب في حق الأمة. على كل هذا نسخ بالصلوات الخمس، فأصبح قيام الليل من السنن الآكدة. وفي الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. الحديث صححه الألباني. حديث عند الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي وصححه الألباني في ضعيف الجامع. ايضا من حديث: من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. رواه الحاكم، وقال على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. هذا الحديث فيه ضعف، من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ في ضعف يراجع إن شاء الله، يبقى يراجع هذا الحديث. سواء كانت طويلة أو قصيرة. يبقى أولا تكلم من الآيات على إفادة أن قيام الليل من السنن الآكدة التي أكد عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في أي وقت يصلي، واعلم أن وسط الليل أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال: صلاة جوف الليل. صلاة جوف الليل، حديث مسلم. لأن العبادة فيه أثقل، والغفلة فيه أكثر، والنصف الأخير أفضل من الأول. قلنا الليل بتحسب إزاي يا جماعة؟ من دخول المغرب، من دخول المغرب. والنصف الأخير أفضل من الأول لمن أراد قيام نصفه. يبقى تعد كده عدد الساعات من غروب الشمس إلى شروقها، إلى شروقها، ده كل اسمه الليل. ويقسم على اثنين تعرف النصف الأول من النصف الأخير. ولمن أراد قيام من أراد قيام نصفه لقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، يبقى النصف الأخير يسمى لوقت السحر وبالأسحار هم يستغفرون، وفيه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى. خلي بالك كاتب ايه، نزول قدرة لا حلول ولا تجسيم، لان الرجل اشعاري. الرجل اشعاري، فاشتب لي على الحتة في نزول قدرة ولا حلول ولا تجسيم هذه، ونقول ان النبي ذكر صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى السماء الدنيا في النصف الاخير من الليل. كيف ينزل؟ ليس لنا بذلك علم، فنثبت الصفة، نثبت الصفة من غير تأويل، ما نأولش ولا نكيف، ما نقولش كيف ولا نجسم ولا نمثل، نجريها على قول الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. إذا نثبت الصفة من غير تأويل ولا تكييف، ما نقولش كيف ولا نمثل، ما نقولش نزل كنزولنا زي ابن بطوطة كذب على ابن تيمية في رحلته التي ملئت بالأكاذيب، فذكر أنه دخل الشام فوجد ابن تيمية على المنبر يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، خلاص، ونزل درجة قال كنزولي هذا وهو كاذب. ففي الفترة التي ذكرها في دخوله الشام كان ابن تيمية في الحبس، يعني كان محبوس، فهذا درب من دروب الكذب. والرجل لم يكن مجسم، فعندما قال يد الله أي نثبت لله يد على الحقيقة، الجماعة المتأخرين لهم تعريفات، فكلمة الحقيقة عندهم إنما تذكر على الجوارح، على الجوارح يعني الإيدية اسمها جارحة. فعندما قال الرجل نثبت لله يد على الحقيقة قالوا بس ده مشبه، ده مجسم، ده شبه الله تعالى، شبه أو بين أن الله له يد كيدنا هذه، هذا كلام باطل. فالرجل له مذهب في موضوع الحقيقة وفي موضوع المجاز، فالرجل عندما يقول الحقيقة لا يعني بذلك الجارحة أو التشبيه، ولكن يعني أنه أثبت لله تعالى صفة، ولكن التكييف ليس لنا، لم نؤمر به، أمرنا بإثبات الصفة ولم نؤمر بكيفها أي بمعرفة كيفها. خلي بالكم من الحتة دي. نعم، الحقيقة اللغة مرت بمراحل تطوير مختلفة، مرت بعدة مراحل. يعني مثلا عندما نقول دلوقتي احنا في حاجة اسمها واجب، ايه هو الواجب؟ ما امر به الله تعالى امرا لازما، فمن فعله اجر ومن تركه يعاق، هذا التعريف متأخر. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا غسل الجمعة واجب على كل مختلف، هل معنى ذلك ان كلمة الواجب دي معناها المعنى الاصطلاحي المتأخر؟ لا، دي غير دي خالص. المعاني الاصطلاحية المتأخرة دي مرحلة تطوير للغة، تطوير للاصطلاح، ولكن هذا التطوير لا تحمل عليه النصوص بالمعاني التي وردت، زي كلمة غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ليس كلمة واجب في الحديث تعني الوجوب الاصطلاحي، ولكن لها معنى آخر غير هذا. فتجد ان في معاني اصطلاحية ظهرت متأخرة، زي كلمة الحقيقة والمجاز. فلما نيجي نقول الحقيقة تعني الحقائق المعروفة عندنا، لما تيجي تقول يد الله على الحقيقة تعني حقيقة اليد التي نعرفها اللي هي الجارحة المعروفة، هذا كلام ما قصده الشيخ، فالشيخ أخذ باصطلاح المتقدمين أن الحقيقة ليست قسيمة للمجاز، المجاز حاجة والحقيقة شيء آخر، كما أنه رد المجاز في القرآن، رد المجاز في القرآن وقال إن السياق الموجودة سياق بيانية ولا تعني مناقضة الحقيقة، يعني موضوع كبير قوي. فعلى كل لا ننسب للرجل قضية التجسيم ولا التشبيه، فالرجل هنا إنما يذكر قول الأشاعرة ونحن نعترض عليه في هذه النقطة. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني احتج على من قال أن النزول نزول حقيقي ونفى هذا النزول وذكر الدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأفضل من ذلك كما قال في الروضة السدس الرابع والخامس، يعني أفضل أوقات قيام الليل السدس الرابع والخامس، لقوله صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فأخذ ذلك عمل العملية الحسابية بتاعته وطلع السدس الايه الرابع والخامس، السدس الرابع والخامس هو أفضل أوقات المرء في صلاة الليل. ويكره قيام الليل كله، يكره قيام الليل كله. لماذا؟ قال في الروضة إذا داوم عليه لأنه مضر للعينين والجسد كما جاء في الحديث. يبقى قيام الليل كل الليل هذا أمر كره في المذهب، ولكن من كان هذا حاله ويتلذذ بذلك من غير ضرر فلا حرج ولا كراهة. قال المحب الطبري فإن لم يجد بذلك مشقة استحب له، لا سيما للتلذذ بمناجاة الله تعالى، فإن وجد بذلك مشقة كرها. يبقى الكراهة متعلقة بالي يا جماعة بالمشقة، بالمشقة. وترك قيام الليل مكروه لمن اعتاد، لو بتقيم الليل وسبته فهذا أمر فيه كراهة، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه ثم تركه. وهذا القول وجهه أيضا إلى عبد الله بن عمر عندما رأى رؤية فقصها على أخته، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا عبد الله رجل صالح إلا أنه لا يقوم الليل، أو كما قال فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل إلى أن مات. انتهى من قيام الليل ودخل على صلاة الضحى، فدليلها يسبحن بالعشي والإشراق. قال ابن عباس الإشراق صلاة الضحى. وقال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، ثلاث وصايا. وزاد البخاري لا أدعهن. ثم أقل الضحى ركعتان، يبقى أقل صلاة الضحى كم ركعة؟ اثنين. وأما أكثرها فالذي ذكره الرافعي 12 ركعة، واستدل بحديث أبي ذر إن صليت الضحى 12 ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة، والحديث ضعفه البيهقي. قال النووي أكثره 8 ركعات، وهو قول الأكثر قول الأكثرين، ورواه الشيخين من حديث أم هانئ أن أكثر الضحى كم يا جماعة؟ 8. يبقى الرواية التي فيها 12 أقلها ركعتين، وأكثرها على الصحيح 8 ركعات. وأما عن وقتها، قال النووي الذي قاله الأصحاب إن وقت صلاة الضحى يدخل بطلوع الشمس، ولكن يستحب تأخيرها إلى الارتفاع. طبعا الشمس لما تطلع خلاص يبقى الوقت دوت وقت صلاة الضحى، ويستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس. قال الموردي ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار، جزم به النووي في التحقيق، وقال الذهبي والمعنى فيه حتى لا يخلو ربع النهار من عباد. ربع النهار، النهار بيطلع من شروق الفجر، من شروق الشمس إلى وقت الظهر، فالنهار طبعا ممتد إلى بداية غروب الشمس، فتبتدي تقول الربع الأول يعني قبل الظهر مثلا بساعة أو بساعة ونصف، هذا هو أحب أوقاتها. أما بدايتها فبعد شروق الشمس، فبنقول بعد شروق الشمس بحوالي 3 ساعة تبدأ وقت صلاة الضحى، وممتد إلى قبل صلاة الظهر، إلى توسط الشمس في كبد السماء، ده وقت صلاة الضحى. لأن عندك في كراهة صلاة، كراهة في صلاة، أو في وقت انتصاف الشمس في كبد السماء، أي قبل الزوال، نسي كراهة. قبل الزوال يقصد بذلك الفترة الممتدة، لأن الشمس أوقات الكراهة وقت الشروق، وقت الغروب، وقت توسط الشمس في كبد السماء، ده وقت كراهة إلا في صلاة الجمعة، إلا للسنة القبلية بتاعت صلاة الجمعة. وأما صلاة التراويح فلا شك في كونها سنة، وقد انعقد الإجماع على ذلك، قاله غير واحد ولا عبرة بشواذ الأقوال. خلي بالك الجملة دي مهمة أوي، أحيانا بنرى اتفاق بين أهل العلم على قول ويختلف أو يخالفهم فيه واحد، فقوله شاذ لا يلتفت إليه، لا يلتفت. نضرب لكم مثال، لو قلنا مثلا أن اتفاق بين أهل العلم على أن أول أوقات القصر، يعني أن القصر يكون بعد ترك العمران، بعد ما تسيب العمران بتاعة البلد تبدأ القصر، وهذا شبه اتفاق بين الفقهاء على ذلك، إلا ما ورد من قول عن رجل من التابعين أن القصر يبدأ من انعقاد النية، فإن عقد النية يبدأ القصر من بيته، وهذا قول اتهم بالشذوذ، لأنه خالف نص أن النبي كان إذا قصر يبدأ من ذي الحليفة، كما أنه خالف غالب أقوال أهل العلم، لذلك فهذا القول متفرد، وقيل عنه أنه شاذ، والشاذ من أسباب ضعف القول. وفي الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ده دليل على سنية الصلاة، وأنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي، فصلوا معه، ثم صلى في بيته بقية الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، ثم إنه عليه السلام استمر على ذلك، وكذلك الصديق، وصدرا من خلافة الفاروق. يبقى خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في جماعة، وهنا في نقطة مهمة، عندما امتنع عن تكملة هذه الأيام في جماعة وسئل عن السبب قال خشيت أن تفرض عليكم، لأن التشريع لسه موجود، وعلى ذلك ترك الصلاة خوفا أن تفرد، فلما فعلها عمر وجمع الناس كان ذلك تحريرا لسنة ثابتة عن النبي أنه صلى بالناس جماعة، لأن خشية أن تفرد أو أن تفرد على المسلم قد انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك عاد عمر إلى أن يجمعهم على إمام واحد. قال الرجل: ثم رأى الناس أي عمر يصلونها في المسجد فرادى واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة، فجمعهم على أبي، جمعهم على أبي بن كعب. وحد له 20 ركعة، يعني ألف في الركعة الواحدة تقرأ 20 ركعة. وأجمع الصحابة معه على ذلك، وفعل عمر ذلك فعل عمر هنا يا جماعة موافق للسنة. عندكم إيه؟ وفعل عمر ذلك إيه؟ وفعل ذلك عمر ليه؟ لأمنه الافتراض، وسميت بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين، كانوا يسرعوا شوية فسميت التراويح. وينوي في كل ركعتين التراويح لأن كل ركعتين مستقلتين عن التي قبلهما والركعتين التي بعدهما، وعلى ذلك فكل ركعتين عبادة مستقلة. ومن أركان الصلاة النية، فلا بد أن ينوي مع تكبيرة الإحرام لكل ركعتين أن ينوي الصلاة، صلاة التراويح أو قيام الليل، ولو صلاها أربعا بتسليمة، ولو صلاها 4 ركعات بتسليمة لم يصح، بخلاف ما لو صلى سنة الظهر 4 بتسليمة فإنه يصح. والفرق أن التراويح شرعت فيها الجماعة فأشبهت الفرائض، فلا تغير عما وردت. على فكرة ورد التسليم 4 من حديث عائشة، وذلك يصح خلافا لهذا القول. ووقتها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، لأن في فجر أول وفي فجر ثاني، كده الفجر الأول اسمه الفجر يا جماعة الكاذب، والفجر الثاني اسمه الصادق، يبقى وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني. وفعلها في الجماعة أفضل لما مر، وقيل الانفراد أفضل كسائر النوافل. هي خلاف من أهل العلم، منهم من قال من صلى منفردا أفضل، ومنهم من قال من صلى في جماعة أفضل، والخلاف قائم وبائن. وقيل إن كان حافظا للقرآن أمنا من الكسل، يعني لو كان الرجل حافظا للقرآن فصلاته لنفسه أفضل. قيل صدرت هذه المسألة بكلمة قيل، دليل على يا جماعة على ضعفها، يعني إذا كان حافظا ويأمن الكسل ولم تختل الجماعة بتخلفه فلا حرج بالانفراد، والانفراد أفضل، ولكن الراجح عندنا أن الجماعة أفضل، فلا بد من المواظبة على الجماعة في الصلوات. الحقيقة المسائل بتاعة السنن قدمها قبل الكلام عن شروط صحة الصلاة، وتكلم عن السنن الرواتب، وتكلم عن السنن التي يشرع فيها الجماعة، ثم تكلم عن النوافل التي هي من المؤكدات كصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. في هنا مسألة مش موجودة في الكتاب. نعم، نعم هذا قيام ليل يا شيخ، صلاة التراويح قيام ليل، ما هلش فصل منهم في الأيام العادية وفي أيام رمضان، يعني رمضان تسمى تراويح. نعم. بل يمكن أن أخرين ثلاثة ركعات وحبي السجود 13 خلي بثلاثة وفي الخمس كمان حسب أحداث عامة صلاة التراويح بعضهم زاد قال هي مطلقة هي مطلقة وزاد إلى 20 ركعة وهذا ثابت عن بعض الصحابة خدت بالك فالأمر فيه سعة كل على حسب قدرته المسألة يا جماعة نعم هل يجوز قضاء السنن هل يجوز قضاء السنن إذا خرج وقتها ونقصد بذلك السنن الرواتب السنن الرواتب اختلف أهل العلم فيها على قولين مذهب الشافعي هو الذي يعنينا إن صلاة السنن الآتبة جاز قضاؤها الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر صلاها بعد صلاة العصر كما ثبت من حديث عائشة أم سلم وعلى ذلك يجوز للمرء أن يقضي السنن الرواتب مسألة ثانية نعم ليست بخصية تدل بها على جواز قضاء السنن ابن عباس الذين لا ليست بهذه الكيفية النقطة الثانية يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعض الأحاديث أمر بقضاء من فاته قيام ليل أو صلاة الوتر فجاز أن يؤديها بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال يقضيها فاستدل العلماء على جواز قضاء السنن نعم الأكل نعم نعم هو من باب هناك أحاديث أخرى بجواز القضاء أن يقضي في بعد ارتفاع الشمس يقضي هذه الصلاة طيب نرجع ثاني لمسألة أخرى من النوافل وهي هل يجوز المسألة الأخرى المسألة الأخرى يا جماعة المسألة الأخرى تتعلق بصلاة النوافل المسببة في أوقات النهي الصلاة المسببة في أوقات النهي فالصلوات أنواع هناك ما هو تطوع من غير سبب لهي صلاة سنن تابعة لفرائض ولا هي سنن مقيدة بوقت أو عدد ولكنها مطلقة وقد عايز صلي 10 ركعات 20 ركعة من غير سبب فهذه السنن لا تصلى في أوقات النهي يبقى صلاة التطوع الغير مسببة لا تصلى في أوقات النهي صلاة التطوع التي سببها بعد الصلاة لا تصلى أيضا في أوقات النهي يعني عايز تعمل صلاة استخارة علشان ربنا يكرمك يتجوز فلانة أو ما تتجوزهاش يبقى ده سببها يا جماعة مش سابق ولكن لاحق فهذه أيضا لا تصلى على المذهب وأما الصلاة التي سببها سابق عليها فأجاز الشافعية أن تصلى في أوقات النهي جمعا بين الأحاديث نضرب على ذلك مثال من دخل إلى المسجد فالدخول سبب لأداء ركعتين كما ورد ذلك في الحديث. إذن هذا السبب يا جماعة سابق على الصلاة. كذلك من صلى من توضأ فيصلي ركعتين سنة الوضوء أو سنة الوضوء، فالسبب سابق أيضا. فهذه السنة أو هذه الصلاة التي سببها سابق عليها إنما تصلى في أوقات النهي. دليل ذلك في المسألة أن النبي نهى عن الصلاة في أوقات معينة اللي هي بعد طلوع الشمس، لوقت طلوع الشمس، وقت الغروب، وقت انتصاف الشمس في كبد السماء، دي أوقات نهي. ثم جاء نبينا ووضح أنه من دخل إلى المسجد فعليه أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، فهذا أمر والأمر للوجوب. فجمعا بين الأحاديث أن أحاديث النهي عامة، وقد خصصت بهذه الأحاديث كحديث صلاة ركعتين بعد الوضوء أو ركعتين بعد دخول المسجد، فهذه جائزة وأسبابها كما قلنا يا جماعة سابقة، وهو الراجح كما رجح كثير من أهل العلماء هذه المسألة. لا، لو جلس سقطت من عليه، لو جلس، إنما دخل الحمام متوضأ وخرج ما زال قائما يصلي. نعم، على المذهب سنة أكيد تحية المسجد سنة أكيد. إن صليت فلا حرج، إنما لو قعدت داخل المسجد ده إذا كنا إن المكتبة خارج المسجد جزء مقتطع من المسجد ملحقة من ملحقات المسجد، إنما لو كانت داخل يعني ما لهاش السور دوت ولا الباب دوت مفتوحة للقراءة فهي جزء من المسجد، وعلى ذلك فإذا جلست لا تقوم للإيتاء مرة ثانية بالإيه، ما تصليش خلاص المسجد، إذا اسمها صلاة يا جماعة مسببة. المسألة الأخيرة وقد أثارها أهل الأصول أن ترك السنة بالكامل يعاقب عليه المرء. واحد يقول لك أنا خلاص حسيب كل السنة حأدي الفروض بس من غير السنة، فقوله هذا يعرضه للمساءلة ويعرضه للوم والعتاب لأنه ترك السنة بالكل. إن ترك واحدة من الصلوات لأمر من الأمور فلا حرج، أما الترك بالكلية فهذا أمر لا يجوز، أمر لا يجوز. أفلح إن صدق، هذا حديث يصرف الأمر كما قلنا من الوجوب إلى أقل إلى درجة أخرى. ولكن من ترك بالكلية لوجود أحاديث كثيرة وما أتاكم الرسول فإيه أخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. نعم قال أفلح إن صدق، قال أفلح إن صدق، هذا أو هذه حالة تتعلق بشخص بعينه، وتعميمها إنما يصادم قول ربنا سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أمر للوجوب. الوجوب يتعلق بمجموع السنة، بمجموع السنة. كذلك نبينا قال صلوا كما رأيتموني صلي. نعم، ما استطعت، ما استطعت يعني معنى ذلك لا يترك بالكلي ولكن كل على حاله، فمن ترك السنن كلها يعاقب على تركه، على تركه، لأنها تجب بمجموعها. حتى الرجل اللي قال لا أزيد عن ذلك ولا أنقص، الصلاة في هيئاتها وأشكالها تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، يدخل في داخلها كثير من السنة، إذا أتى ببعض الإيه؟ ببعض السنة. الأمر الثاني أن هذه بدايات لرجل تدريب لسه داخل جديد، فنبينا قال أفلح إن صدق، فإن صدق الرجل في كلامه سيتدرج بعد ذلك إلى غيره. إنما مجموع السنن، مجموع السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أوجبها بعض أهل العلم، ولكن بنقول من ترك السنة بالكلية فلا يفلح ويعاقب على تركه، فتفعل كما قلنا بجزئياتها ولا تترك بالكلية، وهي مسألة أصولية معروفة في مسألة السنة وتركها بالكلية. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.